بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وليس وذلك أضعف الإيمان. والرواية الأخرى بغير هذا اللفظ آخرها وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان. هذا يعم الرجال والنساء، فإن خطاب الشارع في كثير من الأمور عاما للرجال والنساء، حتى ولو كانت النساء الكثيرات مرتكبات هذه المنكرات يكون الواجب أعم وأهم، لكن يستلك السبيل الحسن المشتمل على الرفق والإشفاق ومحبة الخير. إنكار المنكر واجب على الجميع. نعم. يقول: نريد السفر غدا إن شاء الله، فهل علينا أن نطوف طواف الوداع قبل الصلاة أم بعد الصلاة؟ لا حرج، بعد الصلاة أو قبلها، وهو غير واجب طواف الوداع على المعتمر، لكن الأفضل لمن أراد أن يغادر يسافر أن يجدد العهد بالبيت فيطوف، وأفضل ما يكون أن يكون آخر عمله الطواف. نعم. ما حكم من زاد شوطا في الطواف لأنه شك في العدد؟ هذا أمر مطلوب، إذا شك الإنسان في الصلاة الرباعية هل صلى ثلاثا أو أربعة وجب عليه أن يأتي بالركعة احتياط ويسبل السعو. إذا شك في المطاف هل هذا الشوط السادس أم السابع، يجعل يبني على أنه السادس ويأتي بشوط احتياطا. كذلك في المسعى، إذا شك هل هذا الشوط الذي شرع فيه السابع أم أنه الخامس، يعتبره الخامس ويأتي بإتمامه والعود منه ثم العود للمروة. نعم. ما حكم التمسح بجدران الكعبة، وما حكم الذين يدفعون بعضهم بقوة من أجل أن يقبلوا الحجر الأسود؟ إن بنها صلى الله عليه وسلم عن مشادة من الأقوياء في مزاحمة الناس وإرهاقهم، وأما التمسح بالكعبة فليس فيه شيء تحريم، لكن أفضل الأعمال أن يكون المسلم في عمله مقتديا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو عليه الصلاة والسلام لم يثبت أنه تمسح بالكعبة وانتدى عليها. الثابت أنه مسح الركن اليماني، والثابت أنه قبل الحجر الأسود ومسح، ويشير إليه إذا لم يصل إليه، وقد طاف ابن عباس رضي الله عنهما ومعاوية رضي الله عنه في البيت، فكأن معاوية رضي الله عنه لما وصل إلى الركن العراقي مسحه، فقال له ابن عباس إنه لا يمسح، فقال معاوية رضي الله عنهم: ليس في البيت شيء مهجور. فقال ابن عباس: إنما أمرت بالاتباع. فما كان من معاوية إلا أن قال: صدقت. فنحن مأمورون باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو لم يمسح الركن اليماني الشامي ولا الركن العراقي، وأركان الكعبة هي الأهم. نعم. هل يجوز المشي بالحذاء في الحرم إذا تجنبت الصلاة فيها والسير على الفرش؟ بل الصلاة فيها جائزة إذا كانت نقية لا أذى فيها، لكن ينبغي للإنسان أيضا أن يهتم بمراعاة مشاعر المسلمين، وأن يبتعد عن إيذائهم بما يستاؤون منه، إلا إذا كان شخصا يقتدى به ومن رآه علم أن هذا الفعل جائز، ولو لم يكن جائز لم يفعل. النبي صلى عليه الصلاة والسلام بنعاله، والصحابة صلوا بنعالهم، وأمر النبي بالصلاة بالنعال، وقال خالف اليهود: لكنه أمرنا أيضا أن نحتاط لهن وأن ينظر الواحد فينا عليه، فإذا كان فيهما أذى دلكهما في الأرض حتى يزول الأذى. وفي مثل هذه الأسواق والطرقات المؤدية إلى المسجد هنا المسح قد لا يجدي، لأن هذه الأرض المملطة بالبلاط الأملس لا يزيل ما علق وإنما ينشره في الموقع، فيحتاج الإنسان إلى أن يتأكد ويتجنب أيضا ما يؤثر على مشاعر الناس. نعم. يقول: صليت في الحرم وعلى فرش الحرم وظننت أنه قد وقع عليها نجاسة، ما حكم صلاتي؟ الظن لا يعتمد عليه، الأصل فيها أنها طاهرة، فإن رأيت نجاسة وتحققت منها فعليك تجنبها، فإن كان ذلك بعد الصلاة فصلاتك أيضا صحيحة. نعم. لقد ذهبت اليوم إلى السوق لأن علي دم، فاستقبلني مجموعة من الجزارين فاشتريت الذبيحة فذبحوها وأخذوا اللحم، هل في ذلك شيء؟ أخذوا اللحم، هؤلاء ليسوا من أهل اللحم، لأن الذبيحة التي هي فدية للتقصير في عمل واجب أو لارتكاب محظور إنما هي للفقراء المساكين الحرم، وهؤلاء الجزارون يبدو أنهم أقوياء مكتسبون، والقوي المكتسب لا حظ له في هذه الصدقات إلا إذا فاضت عن حاجات المحتاجين. نعم. يقول: هل من نصيحة للذين يتحدثون بالجوالات ويشوشون على الناس؟ نصيحتي لهم: أسأل الله أن يهدينا وإياهم ويوفقنا وإياهم على اجتناب ما يؤذينا ويؤذي الآخرين، وهذه البقعة المباركة وهذه الساحات الكريمة يجب أن تغتنم باستغلالها فيما ينفع من قراءة أو طواف، ذكر، تسبيح وتهليل ودعاء، صلوات تكرر في غير وقت النهي، فهي أثمن من أن تضاع بقيل وقال أو تلقي مهاتفات قد يكون أكثرها لا يعود على الإنسان بفائدة. نعم. تقول السائلة: امرأة متزوجة ولها أطفال تصلي في البيت ولا تأتي إلى الحرم بسبب الزحام، فهل فعلها صحيح؟ نعم، نقول جزاها الله خيرا وبارك فيها وأكثر من أمثالها. نعم. يقول: سنسافر إلى بلدنا إن شاء الله يوم الجمعة بعد الصلاة، هل يجوز لنا أن نجمع العصر مع الجمعة جمعا وقصرا؟ نحن اليوم في يوم الأحد، الاثنين والثلاثة والأربعاء والخميس، لا يجوز، لأنكم تكونون أمضيتم أكثر من 4 أيام، فلا يحل لكم القصر ولا الجمع. نعم. نعم. يقول: مريض ويقوم بإجراء غسيل الكلى مرتين في الأسبوع، والطبيب يقول له حرام عليك أن تصوم وهو يرغب في الصوم، مع العلم أن الطبيب مسلم، فهل يترك الصوم؟ إذا كان يؤثر عليه، إذا كان الصيام يؤثر عليه ويضره وجب عليه، فالله غني عن تعذيب المرء نفسه، ثم على المستمعين علي وعليه معا أن نحمد الله جل وعلا على نعمه الكثيرة، فهذا الذي يجد نفسه مضطرا لخضوع إلى تغسيل الكلى مرتين في الأسبوع، من كان في غير ذلك فليحمد الله على النعمة وليشكر ربه الذي أنعم عليه بهذه النعمة الكثيرة التي لا نقدر على أن نحصي لها عدا. نعم. هل صلاة النوافل تضاعف إلى 100,000 في الحرم؟ الحديث ورد في الصلاة وإن شاء الله، لأن الله غني كريم واسع العطاء، نرجو أن تكون الصلوات كلها مضاعفة بما فيها نوافلها. نعم. يقول: ما حق الوالد على الولد وما حق الولد على الوالد؟ ويقول بأن له أب يضربه أمام الناس علما بأنه متزوج وله أولاد، فما حكم ذلك؟ بدون سبب يكون الأب مخطئا، ولكن أيضا نصيحتي للولد أن يتصف بالصبر ويدعو لوالده بالهداية والمغفرة والكف عن هذا التصرف. نعم. تقول: عندي بنت لا تسمع إلا بالسماعة ولا تفهم بعض الكلام، ونأمرها بالصلاة والصيام، وقد أتينا بها إلى العمرة وجاءتها الدورة الشهرية قبل الميقات، هل عليها عمرة وهل تحرم من التنعيم إذا طهرت؟ إن كانت تعقل وتتصرف تصرف العقلاء وتفهم ما توجه به فالواجب عليها كالواجب على غيرها، وإن كانت لا تتصف بهذه الصفات فلا يجب عليها، لأن العقل مناط التكليف، وقد رفع القلم على من لا يعقل. فإن كانت تفهم وتعقل العبادة وتحسن القيام بها إذا وجهت، وكانت في نيتها الاعتمار، فارجعوا بها إلى الميقات لتحرم منه. وإن كانت لم تنوي شيئا أو ظنت أنها عندما ما رأت العادة أنها لا تقدر، لكن قد تقدر إذا طهرت، فإذا كانت أيضا في حال العقل فلا حرج أن تحرم من التنعيم. نعم. حلفت بالطلاق على زوجتي إذا ذهبت إلى بيت أبيها تكون طالقا، وفعلا ذهبت بدون إذني، فما الحكم؟ هل يقع الطلاق؟ أولا أنت أخطأت بهذا التصرف، لأن حق والدها عليها كبير، وإن كنت تملك منعها لكنك تأثم بالمنع، إلا إذا كان إتيانها لبيت والدها يسبب لكما شرا لا تحتملونه. ثم إن كنت إنما قلت هذا الكلام لتمنعها لا قصد لك بأن تطلق، فهي يمين مكرفرة، وأنت أذنبت بذلك، فاستغفر الله جل وعلا وتوب إليه، لأن النبي يقول: من كان حالفا فليحلف بالله. نعم. أصلي ووقع أمامي أحد المصلين وقطعت صلاتي وحملته للخارج، هل فعلي صحيح؟ إن شاء الله صحيح، لأن فيه إنقاذا لهذا الشخص من هذه الوقعة التي وقعها. نعم. يقول: هل يشرع التزاحم عند حمل الجنازة، وهل هناك أثر ثابت على فضل هذا العمل؟ أما التزاحم فليس بمشروع لئلا يتأذى حاملوها وخشية أن تسقط من بين أيديهم، وأما حمل الجنازة ففيه أجر عظيم، لأن فإن من صلى مع الجنازة وتبعها حتى تدفن كان له من الأجر قيراطان. نعم. هل يشرع قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، بعد صلاة المغرب 10 مرات بصوت مرتفع؟ هذه أذكار المساء، من قال حين يمسي لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره 10 مرات فكأنما اعتقى رقبة من ولد إسماعيل. فأذكار المساء متعلقة بالمساء، وأذكار الصباح متعلقة بالصباح، وأذكار الصلوات أيضا لها صلوات لها أذكارها الخاصة بها، كما في حديث المغيرة بن شعبة وغيره. نعم. هل تحية البيت الحرام حول الكعبة شوطا أم 7 أشواط؟ لا يعتد بالطواف ولا يكون عبادة إلا إذا كان 7 أشواط. نعم. يقول: أنا مبتلى بكثرة النظر إلى النساء خاصة في الأسواق والتلفاز، أحاول غض بصري لكن دون فائدة، فهل من نصيحة؟ نعم، نصيحتي أن تكف عن ذلك وتعرض عنه. نعم. ويقول: هل ذلك يؤثر على عباداتي، وهل عملي يقبل طالما أنظر إلى النساء؟ أما القبول فاتبعوا إيمان العبد واتبعوا أيضا إحسان العبادة. وأما النظر فإنه مؤثر في القلب، قد يمرضه وقد يصيبه بمرض لا شفاء بعده، والوقاية خير من العلاج. ولذلك أمرنا الله جل وعلا بغض البصر في كتابه الكريم. نعم. انقطع الماء من المنزل عند صلاة الفجر وأنا على جنابة، فبحثت عن الماء فلم أجد إلا ماء مقروءا وماء زمزم، فاغتسلت به، فما الحكم؟ الحكم أنك إذا اغتسلت به فهو اغتسال صحيح لا يؤثر فيه القراءة. نعم. جاءني سائل وحكى لي قصته وبعد ذلك رددته، فهل علي شيء في ذلك؟ لا شك أن إعطاء السائل إذا وثق الإنسان بصحة ما ذكر وكان المسؤول أيضا قادرا فليس من السنة. الله أثنى على المتصدقين والذين يطعمون الطعام على حبه، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن درهما سبق 100,000 درهم. وورد في القرآن النهي عن نهر السائل زجرة. والإنسان إذا كان وسع الله عليه فليحمد الله الذي أعطاه هذه النعم وجعل الآخرين محتاجين إلى ما بيده، ولو شاء لجعله مثلهم يتكفف الناس. نعم. يقول كثر في هذه الآونة من يقول إن الأمة الإسلامية بدأت تعود إلى ربها وأن المبشرات كثيرة في الأمة والمبشرات دالة على النصر، هل هذا الكلام صحيح؟ أرجو أن يكون صحيحا، أما واقع الحال فلا تزال الأمور دون حسن الحسن، لكن نرجو الله جل وعلا أن يعجل الفرج. قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. ولهذا كان يكثر النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم في دعائه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فنرجو الله أن يحقق ذلك عاجل غير آجل. نعم. يقول إذا حصل فرجة فراغ في الصف أثناء الصلاة فهل تبقى أم تسد؟ وعلى من سدها؟ هل لمن أمامه أم لمن كانت بجانبه؟ الأولى من كان على الجانب، هو من جانب يفسح إذا تراص الصف يبقى عند المداخل فراغ يدخل فيه من يمر، ثم لا يحصل في الحركة ميل عن الاتجاه. نعم. ما حكم التقدم في الصلاة إلى الصف الذي أمامي في حال الصلاة؟ هذا هو جواب السؤال الذي مر. وما حكم التورك في التشهد الأخير؟ هو سنة مؤكدة. النبي عليه الصلاة والسلام يفترش في تشهده الأول ويتورك في التشهد الأخير، فإذا تيسر ذلك لم تكن الصفوف المصافة مؤثرة، لأنه إذا تراصى الصف صعب على الإنسان أن يتورك لأنه يضيق على من بجانبه ويؤذيه، لكن إذا لم يحصل تأذي فهو سنة مؤكدة. هل المخطوبة إذا رضيت بالخاطب ورضي بها هل تعتبر مثل الزوجة؟ لا تعتبر مثل المخطوبة. يقول هل صلاة الجماعة سنة مؤكدة أم فرض؟ هي واجب، وقول من قال من العلماء سنة نبيكم يعني سنة نبيكم الواجبة الاتباع على القادر عليها. نعم. وتضيع شيء كثير من الفضل لا يليق بالمؤمن ما دام صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرض ب27 جزء. نعم. يقول أنا شاب مذاء وأجد مشقة في أن أتوضأ لكل صلاة أو أن أغسل ملابسي بالماء وأبللها، وخاصة إن كنت في المسجد أو أتيت إلى المسجد مبكرا، فما هو الحكم؟ الحكم أن تتوضأ، فإن المذي من نواقض الوضوء، وأما غسل ما يصيب فمسألة بحالها، لكن المذي لابد من الوضوء وغسل الذكر والأنثيين. نعم. يقول ماذا يفعل من وجد في قلبه شيء من الغل تجاه بعض المسلمين أو النفاق أو الرياء؟ النفاق يتعلق بالشخص ولا يتعلق بالناس الآخرين، فقد يكون نفاق عمل وقد يفوق نفاق اعتقاد. نفاق الاعتقاد خطير جدا، لأن نفاق الاعتقاد أن يتظاهر بالدين وفي باطنه أنه مضاد للدين أي الكفر، هذا هو الذي صاحبها أشد ذنبا أشد إثما من المشركين. وأما نفاق العمل فمنه الرياء وأمثال ذلك، هذا نفاق عمل. ولذلك في الحديث أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، فذكر فيهن منهن من إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر، وألفاظ أخرى بغير هذه الكلمات، لكنه المراد به نفاق العمل، أي أن صاحب ذلك آثم ومتخلق بأخلاق المنافقين لكنه ليس بالكافر الذي هو من أهل الدرك الأسفل من النار. نعم. هل يجوز جمع صلاتي الظهر والعصر قصرا وجمعا في حال كانت مغادرة الطائرة عند الساعة 3:53 أي عند وقت أذان العصر؟ المقيم في البلد التي سوف يسافر منها بالطائرة لا يحل له تقديم العصر على وقتها، فإن أقلعت الطائرة قبل دخول وقت العصر أو في حال لا يقدر أن يصلي لو لم يتوجه لو صلى فاته الركوب، فإنه يركب ويصلي إذا شاء صلاة سفر ولو في الطائرة. وأما إذا كان في طريقة ففي البلد التي فيها المطار إنما حط في المطار وسيسافر أو أقام مدة يحق له الجمع والقصر، ففي هذه الحال يجمع بين الصلاتين. نعم. من رأى منكرا فلم ينكر هل عليه إثم؟ نعم، إن كان لا ينكر لا بيده ولا بلسانه ولا بقلبه وهو يعرف أنه منكر وأن عليه أن ينكره فليس في قلبه إيمان. نعم. تقول السائل هل تصح صلاة المرأة إذا صلت وقدماها مكشوفتان؟ محل خلاف من أهل العلم، بعضهم لا يرى صحتها، فعلى النساء أن يحرصن على ستر أقدامهن وأكفهن في الصلاة، لكن لو ظهر القدم أو بعضه فعليها أن تعتني بستره والصلاة إن شاء الله صحيحة. كنت إماما في العشاء وفي الركعة الثانية نسيت فقرأت بسم الله الرحمن الرحيم وبدأت بالحمد لله رب العالمين، أو نسيت قراءة بسم الله الرحمن الرحيم وبدأت بالحمد لله رب العالمين، ما حكم هذه الصلاة؟ إن كنت أتممت الصلاة ولم تعد لقراءة بسم الله فالصلاة صحيحة إن شاء الله. نعم. لأن كلمة بسم الله الرحمن الرحيم في الفاتحة محل خلاف عليه من الفاتحة أو لا، ولأن الله النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر حديث أن الله يقول قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين لم يذكر بسم الله الرحمن الرحيم، قال إذا قال العبد الحمد لله قال الله حمدنا يا عبدي. نعم. هل يجوز رفع اليدين أثناء الدعاء في صلاة الجمعة أو في الدروس؟ أما في الجمعة فلا يحرك ساكنا، فقط يجوز له أن يقول آمين أو يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام إذا مر اسمه، وأما في غير ذلك فيرفع يديه إذا شاء نعم. يقول: أنا شاب ارتكبت جميع المعاصي، هل لي من توبة؟ نعم، لا أحد يحول بين أحد والتوبة إذا تاب الإنسان صادقا، فإن الله جل وعلا يقول: وإني لغفار لمن تاب. وكلمة من في لغة العرب تشمل كل أحد، والتوبة هي أن يترك الذنب ويندم على فعله ويعزم على أن لا يعود لمثل هذا الذنب، هذا إذا كان الذنب فيما بينه وبين الله، وإن كان فيما بينه وبين الخلق رد لهم ما يكون من أموال واستحلهم لما يكون من عرض ومكنهم من القصاص إن كان يتعلق بدم أو ما يوجب القصاص. والله يقول أيضا في الآية الأخرى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. والنبي يقول عن التوبة إنها تجب ما قبلها. نعم. أمي مسنة لا تسمع ولا ترى، أقوم على رعايتها وخدمتها على أحسن وجه كما أمرنا الله، لكن أحيانا صوتي يرتفع قليلا عليها لكي لا تعمل أي شيء حرصا عليها، هل في ذلك مخالفة؟ أنت تقول أنها لا تسمع، فما أدري كيف يصل هذا، ماذا يصل هذا الصوت، أو أنها ما تسمع إلا بصوت مرتفع. فاحرص على أن تتجنب كل ما يؤذيها. نعم. يقول السائل: كان عملي بجدة والآن انتقل عملي بمكة مع الإقامة التامة، فهل أكون من أهل مكة؟ نعم، ما دمت مستقرا في مكة فأنت من أهل مكة. نعم. يقول: من قصر بالمقص من جوانب الرأس هل ذلك التقصير يجزي؟ الذي مضى لا يقال لم تفعل شيئا، والمستقبل ينبغي أن يعتني بأن يكون التقصير من الرأس كله أو أن يحلقه، فإن التقصير بدل من الحلق، والحلق لا بد أن يعم الرأس، فكذلك التقصير. نعم. أنا شخص مسافر، هل علي أن أصلي السنن الرواتب في الحرم؟ في رأيي أن هذا هو الأفضل، الرواتب وغيرها، صلي الرواتب وصلاة الضحى، وإذا دخلت المسجد صلي التحية، وإذا كان عندك نشاط صليت ما تيسر، فإنه لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن صلوات الرواتب في السفر، وكونه لم يحفظ أنه صلاها جميعها هو يترك العمل مع حبه لأدائه خشية أن يكتب على الناس، وصلى ركعة الفجر من الرواتب وكان النبي يحافظ عليها. نعم. هل يجوز أن أقطع صلاتي وأنا في السجود أثناء مرور الجنازة؟ ما دام أنها أثناء المرور قد يكون بإمكانك أن تكمل صلاتك وتلحق الدخول معهم على الصلاة. نعم. ما نصيحتكم لمن تعرض لظلم جائر؟ نصيحتي له أن يتوجه إلى الله جل وعلا، وإن عفا عمن ظلمه فالله يحب العافين. نعم. هل ورد حديث حول قبول الدعاء عند الملتزم؟ لا أعرف حديثا صحيحا يتعلق بالملتزم. نعم. ما حكم من تعدى الميقات متعمدا ثم رجع وأحرم من الميقات؟ ما دام رجع إلى الميقات وأحرم منه فلا شيء في ذلك. نعم. وجد ابني لقطة بنجرة من الذهب في منطقة جبلية بين الطائف والشفا، ووجد بعد وزنها أن القيمة 290 ريالا، فماذا نفعل بها؟ اللقطة في غير مكة لا تحل لملتقطها إلا بعد أن يعرفها سنة كاملة. فمن لم يقم بتعريفها سنة كاملة لا تحل له. أما كيف يفعل بها؟ فإما أن يتصدق بها أو أن يسلمها للسلطة التي تحفظ الأموال التي جهل أصحابها. نعم. ما حكم إطالة الشعر للرجل؟ لا حرج فيه إن قصد بذلك الاقتداء بالسلف. وأما إن أحب أن يقتدي بصور من يشاهدون في بعض الأحيان في الطرقات من الغربيين أو غيرهم من غير المسلمين ولم يقصد التشبه بالسلف الصالح من النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة فهو يأثم لأن الأعمال بالنيات. ما حكم بيع القلائد النسائية التي يكون منحوتا فيها بعض الصور وهل تعتبر ممتهنة؟ ينبغي من النساء أن يتجنبن ما يحمل صورة من هذه القلائد والأسورة فإن اجتناب هذه الأشياء يحمل المصنعين والمستوردين على تجنب هذا. نعم.